بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. لما يكون هذا الدين هو دين الإسلام، وهذا الجمال هو جمال الإسلام، أما يستحق الإسلام منا تضحيات؟ يستحق الإسلام منا تضحيات. لذلك الدماء التي سالت في الشام والبيوت التي هدمت في الشام والأنصار الأبطال الرجال الأشاوس الذين خرجوا من بيوتهم للجهاد، والمهاجرين الذين تركوا أهلهم وأبنائهم وجاءوا للجهاد، كل هؤلاء والدماء وكلها، إذا كانت لعودة سوريا للإسلام فهذه الدماء رخيصة ولا غالية؟ رخيصة مقابل هذا الدين العظيم. لذلك قال لي أحدهم، قال لي: إيش رأيك يا شيخ؟ الثورة ما كأنها طولت، وما كأن الثورة ما صارت على ما كنا نتوقع. قلت لها: بالعكس، أرى أنه ما دفعنا ولا ربع القيمة. قال: قيمة إيش؟ قلت: قيمة أن تتحول من سوريا إلى سوريا الأسد إلى سوريا رب العالمين. تكبير، الله تكبير، الله أكبر. إيه والله، الله أكبر. إذا بنحول سوريا من سوريا الأسد إلى سوريا رب العالمين، فنحن جاهزون لندفع دماءنا وأموالنا ونترك أهلنا وديارنا. إيه والله يا إخوة، الله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يقول: خلاص انتوا أعطوني أنفسكم وأعطوني أموالكم حتى ينتشر ديني ولكم الجنة. احنا قلنا: يا رب بعنا، يا رب بعنا، يا رب تقبل منا باسمك العظيم، خذ أرواحنا شهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ دماءنا وخذ أرواحنا وأجسادنا فداء لدينك ونصرة للتوحيد يا رب العالمين. نعم يا إخوة. والله يا إخوة، يقول لي أحدهم ويتكلمون عن ميثاق الشرف اللي خرجوا، بعضهم قال: يا أخي نخشى منه، ونخشى حقيقة أنه الثورة تختطف من قبل العلمانيين. نحن نريدها إسلامية، نريد سوريا رب العالمين، نريد سوريا القرآن، ما نريد الدستور يأتي مرة أخرى يقول الرجل إذا زنى بامرأة بالتراضي فهذه ما حالة اغتصاب، هذه حقوق شخصية وحرية شخصية. الدستور يشرع الزنا ويشرع بيوت الدعارة، يقول بيوت الدعارة إذا مرخصة عادي ومراقص عادي. ما نريد ترجع سوريا حقيقة. قلت: صحيح، هذا مؤلم. ويقول: تخطف الثمرة. قلت: أولا الثمرة الأكبر في الشام قطفت الآن. من قطفها؟ قطفها الشهداء. يا لي شيخ، أنت كيف تحكي؟ كيف قطف الشهداء؟ الشهداء خسرناهم. قلت: بل ربحناهم، والله لو لم يأتي من الثورة إلا الشهداء كان يكفينا. ليش؟ لأن الشهيد كان من المفترض أن يعيش 60 سنة 50 سنة وبعدين يموت ميتة عادية إلى القبر. غير الخريطة، مسح الخريطة القديمة وكتب خريطة جديدة من الدنيا إلى الجنة. الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. طيب يا رب وينهم؟ وينهم مدام أحياء؟ عند ربهم يرزقون. ما رأيكم؟ ربحوا لما ربحوا، هنيئا لهم الله. لذلك أطهر الخلق وأصفى الخلق هم الذين يأخذهم الله سبحانه وتعالى شهداء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل من الله. ادع ربك أن يرزقك الشهادة، والله فضل من الله سبحانه وتعالى أن تنال الشهادة من رب العالمين. الأمر الأخير والختامي هو أن نحرص يا إخوة عن طريق المنابر وعن طريق الدعوة والمال والكتائب وكل شيء أن يكون مقصدنا في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، أن تكون ثورتنا لتكون كلمة الله هي العليا. لأن الآن سوريا بلا رئيس وبلا حكم، والحكم القادم أحد أمرين، إما حكم إسلامي وإما حكم علماني ديمقراطي. يجي واحد يقول في حكم ثالث، إيش هو الحكم الثالث؟ الوصول للإسلام عن طريق الديمقراطية، يعني حكم إسلامي لكن إيش؟ عن طريق الديمقراطية، يعني نسوي صناديق الاختراع ويتقدم الإسلاميين وأهل سوريا إن شاء الله بيختاروا إسلامي. نقول سووها مصر وما نجحت، مصر اختاروا رئيس، اختاروا مرسي مصر، هل لأنه من الإخوان المسلمين؟ هم من الإخوان المسلمين، لأنه قال أريد إيش؟ الإسلام. مرسي إيش رفع شعره؟ إيش؟ الإسلام. فجوا المصريين كلهم قالوا نبغى الإسلام، إحنا سوينا ثورة وبدنا الإسلام بالأغلبية الساحقة. طيب انجن الغرب، قالوا لا ما في اللعبة، إما تلعبني ولا بطل، إما فوز ولا بطل اللعبة. بالضبط فاز مرسي، مرسي ما أعلن تحكيم الشريعة لسه ولا طبق شيء من شرع الله، يعني فقط نظام إسلام، يعني حكومة تقول سنطبق الإسلام. إيش اللي حصل؟ ولعوا الإعلام وجابوا المليارات وجابوا كل شيء، سقطوا ودول السجن. لذلك لأن طبعا الثورة كانت سلمية ما عندهم قوة، لكن ثورة الشام من ميزتها أنها ثورة إيش؟ ثورة مسلحة، ثورة جهادية قوية تملك قرار حقيقة، المجاهدين يملكون قرار. الآن مثلا عندك الجبهة الإسلامية تقول في ميثاقها أننا نريد حكم إسلامي، جبهة النصرة، جيش المجاهدين، كثير من الكتائب تقول بميثاقها أن نريد إيش؟ حكومة إسلامية. طيب الحمد لله خلاص القوة معنا، لكن نريد صدق ليس كلاما. الكتائب تجتمع، يعني في نظام ديمقراطي عن طريق صناديق الاقتراع، ويترشح حتى ولد المعلم لعنه الله وبشر لعنه الله يترشح، ديمقراطية كل واحد لو حق يترشح. أو تجتمع الكتائب بشرط أنه الذي يحكم يكون إيش؟ يكون يحكم بالقرآن السنة. الكتائب تجتمع وتختار رئيس يحكم بشريعة الله من البداية، حكم إسلامي، ويختار الرئيس وانتهى الأمر. من الذي اختاره؟ اختاره أهل الشورى، أهل الحل والعقد، يعني رؤساء الكتائب ووجهاء الشام يجتمعون ويختارون رئيسا إسلاميا يحكم بشرع الله. هذا مو مستحيل، هذا مو مستحيل، هذا واقع، ولعل الله سبحانه وتعالى يريد للشام. وستعود الخلافة، هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ستعود الخلافة. قال خلافة على منهاج تكون نبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عظوظا، ثم ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشام أرض الأنبياء، والشام أرض المحشر، والشام أرض الملاحم، ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون حتى يأتي وعد الله وعقر دار المؤمنين الشام. قتال قتال حتى تعود الخلافة إلى الشام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتونكم الروم في 80 راية، مع كل راية 12,000 يقاتلونكم. وين؟ في مرج دابق في حلب. ويأتونكم طيالسة يهود فيقاتلونكم في الغوطة فينصركم الله سبحانه وتعالى عليهم. كل هذه وعود يا إخوة. الشام ترى ما هي عادية. الشام ما هي سوريا الأسد للأبد اللي كان يعلم أهل الشام كثيرا إياها ويحاول يغطي الإسلام. لا لا، الشام أراد الله لها هذه الثورة العظيمة القوية المتينة بدماء الشهداء بإذن الله، حتى يعود الدين في الشام لله والحكم لله. ألا لله الدين الخالص، إن الحكم إلا لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تحكم الشام إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن لا تحكم الشام إلا بشرع الله، إلا بالقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على هذه الأمسية الجميلة، وأسعدتمونا بهذا اللقاء الماتع. أسعد الله قلوبكم بالإيمان. وقبل ما نختم الإخوان، يعني معدين أحد الإخوة يسمعنا بصوته، من صوته الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوت الجميل، وكان يقول لأنجشة: أحد بنا يا أنجشة. أنجشة كان صوته جميل. أحد بنا يا أنجشة. فيأتي أنجشة ينشد نشيدا عذبا حتى بدأت الجمال تتمايل، وعلى الجمال النساء، فخشي النبي على النساء من تمايل الجمال فقال: رفقك بالقوارير يا أنجشة. يعني انظر سماحة الإسلام، ما أجمل هذا الموقف، ما أعظم وألطف هذا الدين الذي حاولوا يشوهونه وحاولوا لكن الله يأبى إلا يتم نوره ولو كان الكافرون. الآن نحن نقول احد بنا يا جليبيب، ولكن جليبيب طبعا مهاجر، ونحن نريد أنصاري بعده. عد رشح لنا منكم واحد يجي. تفضل يا أخي جليبيب، جزاك الله خيرا. ضروري شيخ عرعور تخرج لنا واحد. في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنه ظل علامه ماذا نقول لوصف ما قالوا به عجز البيان وجفت الأقلام بالرجال يا جليبيب. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. في أحد الإخوة يسمعنا؟ بسم الله. لابد حتى لو يقرأ قرآن، لو من شباب. يلا وين الشباب الصغار؟ بسم الله. من يسمعنا؟ وين مدرس التحفيظ؟ يخرج لنا أحد شبابه. وين الشباب اللي حافظين؟ حافظ شيء من القرآن؟ حافظ شيء؟ تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا. ما اسمك؟ محمد. ايش؟ انعم واكرم. بسم الله. اسمعنا من كلام الله سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآياتنا لهم بآيات الله بارك الله بارك الله. كم تحفظ من القرآن؟ بقرة ونساء وأخذ. ما شاء الله. الله يبارك فيك. أسأل الله أن ينفع بك. بمثل هؤلاء نفخر. أسأل الله أن يكثر أمثالهم وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم. كنتم مع وهاب.